صباح الخير، صباح الخير. صوتي هنا عامل ايه؟ الو الو الو الو، صوت ممتاز، صوت ممتاز جدا. صباح الخير، عاملين ايه؟ ازيك يا بني ادم؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذه صالحه؟ ازيك يا ماجده؟ يا ده ولا واحد على اليوتيوب، ولا واحد، ثلاثة؟ يا خبر ابيض. طب صباح النور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا غصون؟ ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا رنا؟ صباح الخير، ازيكم؟ ازيك يا ميري؟ ألف سلامة على العائلة الكريمة يا حبيبتي، ألف سلامة من الحادث الأليم. الحمد لله على سلامتهم يا حبيبتي. أنا قريت الكومنت بتاعك من شوية، ألف سلامة عليهم يا حبيبتي، ألف سلامة، بعد الشر عنكم كلهم. توست في المغرب، والله بص أنا عايز أقول لك على حاجة، موضوع التوست المغرب ده بالذات أنتوا المفروض تساعدوني فيه، يعني انا كذا حد يعني عيان في المغرب بقول له يبعت لي اشكال التوست وبختار معاه توست من اللي عنده هو. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ يعني عشان اقدر اساعد، بس ده اللي انا عايز اقوله. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ازيك يا رانيا، عاملين ايه؟ اتكلم عن الخفقان، يعني شكوى حضرتك بتحسي بضربات قلبك، بتحسي بخبط القلب، بتحسيه وانت نايمه. اهلا وسهلا، ازيك يا رانيا، ازيك يا ايناس، ازيك يا زيدي، عاملين ايه؟ اطمنكم عني، انا كويس. ازيك يا مصطفى، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ انا زي الفل، شكرا يا حنان هاني، اشكرك يا ميادة هاني، اشكرك. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ مش باين ليه؟ ما انا السبت اللي فات انا كنت معاك، والنهارده السبت اهو. مش كل سبت بيبقى بعده امتحان؟ الحمد لله خلصت الامتحانات. ازيك يا هواري، عامل ايه؟ طب سنه كام يا هواري؟ في تانيه ابتدائي ولا ايه؟ انا معظم اللي بيتفرجوا عليا الاعمار اللي هي اعمار راشده دي، تانيه ابتدائي، تالته اعدادي، يعني احنا في الحدود دي. كل اللي بيتفرجوا عليا كده يعني عندي جمهور من الطلبة لا تتخيلوا. أنا جربت كله في المغرب مش كويس. مريم بالحاج، والله يا مريم مش عارفة، مش قادر أفيدك، يعني مش قادر أقول لك، لأن أنا ما أعرفش، أنا مجربتش بنفسي. شكرا يا مالك سامية، شكرا، يسعد صباحك، اشكرك، ميرسي. الصور بانواع توست ماريا شارع، حاضر حاضر يا ماريا، ممكن تبعتيهم تاني دلوقتي يا ماريا واحنا بنتكلم، عشان انا بخش يعني ادخل ابص عليهم بنفسي بعد ما اقفل. احنا كلنا معظم الجمهور بتاعنا تانية ابتدائي، تالتة اعدادي، يعني اخرنا تالتة اعدادي. سقوط الشعر، فقاقيع الهوى، صباح الفل. عارف ماذا سقوط الشعر يا حبيبي؟ ماذا مشكلة عامة بتواجهنا كلنا، خاصة في فصل الشتاء، وده للجفاف، عشان احنا ننسى نشرب مية، ونشرب مية في الشتاء كتير، شعرنا بقى يطلع وشعر ايدينا يطلع كده يعني. أنا شفيت من الضغط لعقوبة للسكري، مش فاهم، ممكن أفهم، ممكن تفسير لغة عربية. أشكرك يا سلوى، ميرسي ميرسي ميرسي. أنا ماسك الجيل من تحت خالص، أشكرك يا جميلة. ايه اسباب حكة الشعر؟ يعني هرش ولا حكة الشعر دي ايه؟ مش عارف يعني، ولا قشرة؟ في قشرة في شعرك؟ بص، هو ظهور قشرة في الراس طبيعي يحصل سيزونالي، يعني لان انت كل سنة يعني او كل موسم بتغير كده كده فروة راسك، فاهم قصدي؟ فطبيعي يحصل، لكن ميبقاش عرض مستمر. ميبقاش عرض مستمر. شكرا محمد عبد اللطيف الالفي، شكرا، اشكرك. صوت كويس يا جماعة ولا لا؟ لا، عملية القلب المفتوح، عملية القلب المفتوح دي عملية خطيرة، ما هيتقالش عليها ايه، ايه رأيك فيها كده، يعني ما يتقالش رأيك فيها ايه كده على الهوا، ماشي، حسب الحالة. لكن انا لو جالي عيان عنده الشرايين مسدودة، ان شاء الله ان شاء الله نعرف نفكها في 6 اسابيع يعني. ف ام رامي منوره دكتور، كنت تعبانه قوي مش بعرف اتابعك، يبقى لخبطت يا ام رامي. هذا لايف على المباشر او لا؟ ده لايف على المباشر، هذا لايف على المباشر، اذا كنت تفهم كلامي. انا مش عارف ليه حاسس ان احنا كلنا جماعه بنتكلم عربي مكسر يعني. شكرا يا عثمان بيه، صباح الفل. السقوط المتعدد وتمدد الامعاء وعمل صعوبه في الاخراج مزمن وتغير في شكل البراز. ياه، طب يا ترى البني ادم اللي صاحب هذه الامعاء المتمدده شكله عامل ايه؟ يعني دلوقتي احنا عرفنا تمدد في الامعاء وسقوط، وسقوط ايه؟ وسقوط متعدد وتمدد في الامعاء. يبقى سقوط متمدد ومتعدد وتمدد في الامعاء، شوف اللخبطه، وصعوبه في الاخراج وتغير في شكل البراز. صاحب بقى الليله دي هو البني ادم ده عامل ايه؟ يعني صحيح صحيح، العيان صاحب الجثه دي، صاحب هذه الامعاء المتمدده، ايه وضعه ايه؟ شفيت بعد سنين من معاناه الامساك واعراض، شربت دواء لكن مفعول مؤقت بعد متابعتك، والله شفيت الحمد لله، بارك الله، متابعك من الجزائر، اشكرك يا نسمة، اشكرك اشكرك. عملت مجهود، رجلي بتورم وتعبانه. لا، رجلك بتورم يبقى انت طفحان غلط. الصوره مش واضحه يا دكتور، ليه؟ ليه الصورة مش واضحة؟ ما أنا باين شايف نفسي هنا كويس، في حد بيشتكي من الصورة غير أميرة فاروق؟ القبض كيف نتخلص منه؟ ده إيه ده يا ابني، أنت فاتح قناة غلط ولا أنا اللي قاري غلط؟ يا جماعة لو سمحت، لو سمحت، إحنا عايزين نكتب، اللي يسأل سؤال لغة هيكتب عربي، يراجع بقى الإملاء. يعني يراجع الإملاء بقى عشان أعرف أقرأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودي أول جملة أقرأها سليمة، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قص شرايين إيه؟ قص شرايين إيه؟ برضك كده، برضك يا أميرة؟ حد غير أميرة برضك؟ بص أنا فرحان النهاردة ليه؟ كان في حالة جبت لكم سيرتها، بنتين اخوات متجوزين، كل واحده بقى لها كذا سنه، واحده فيهم شغاله في التغذيه سام هاو، اخصائيه تغذيه يعني، كويس، لا العربي، عايزين عربي كويس. المهم البنتين مخلفوش، ومامتهم معاهم، كويس كويس. فانا هزرت ساعتها معاهم وقلت لهم ايه ده، انتوا الاثنين ما بتخلفوش، يبقى انتوا عندكم ايه، عقم وراثي. مين اللي قاعده؟ مامتهم. قالت لي لا، انا عندي واد هنا وقاعد بيخلف، كان اخو ليهم اخ ولد قاعد. المهم احنا هزرنا وضحكنا وعملنا لزاز في اللقطه دي. المفاجاه النهارده بعد شهرين جات لي واحده فيهم بفضل الله الحمد لله حامل النهارده. النهارده جات لي حامل بفضل الله. خلاص مريم، نقول لها مبروك. وجوزها محمد مدحت. انا قلت بقى هم ما طلعوش لايف، اطلع انا بقى ازغرط انا يعني. بعد 4 سنين، 4 سنين، مريم ومدحت، محمد مدحت النهارده الحمد لله حامل بعد شهر ونص. بس جات لي بقى عشان ترفع لي الضغط، هي جات لي ترفع لي الضغط ليه؟ عشان بعد ما حملت بقى دكتورة النساء بتدي آراء في الأكل بقى، بتقول لها تاكلي بيض ولبن وتاخدي فوليك أسيد أحسن الواد يطلع من غير راس. انت حضرتك فاهمني؟ يعني انت شايف المصيبه بقى، شوف المصيبه، شوف المصيبه بتاعت البت دي، ك كانت هتنقطني هي وجوزها. انا قلت لهم اطلعوا خدوا فلوسكم واطلعوا بره، ما اشوفش وشكم هنا تاني. خلي بقى الدكتوره بتاعتكم تكمل لكم الحمل على خير. ده حضرتك ما تعرفهاش ليه في اخر الشارع هنا جنب حضرتك؟ الا جنب حضرتك. مش فاهم يعني ايه جنب حضرتك. انا عايز اشوف امهم راحت فين بعد ما جابتهم لي. الله، ده ايه الهم ده؟ الراجل داخل عليا بقول له يا مدحت، يقول لي اصل الدكتوره قالت كلام عكس اللي حضرتك قلت. قلنا لا، هنيجي نقول لحضرتك. ايه ده، انت رحت قلت لها ليه اصلا؟ يعني هي بتاعت النساء عملت كده ازاي؟ الله، مش انا يا ابني اللي عامل الكلام ده. ناس مستفزه قوي. يعني بعد ما كان عندهم عقم وراثي ورثوه من امهم، انا تقول لك بتاكد وتديني فوليك اسيد وتديني شنطه علاج، قلت لها ارمي الشنطه دي في الزباله وانت مروحه. والله طلعت معايا واحده برضو مره على اللايف، دكتور دي اطلع جوين جوين. ها طلعنا من ساعتها ما بطلعش لايفات اونلاين، يعني لايف مع اصل انا جوزي كان 4 مليون بقى 88 مليون، مبروك يا ستي. طب الحمد لله. وانا كان عندي تكيسات وعملت حقن مجهري وفشل، والحمد لله حملت على النظام. الله الله الحمد لله. بس دلوقتي يا دكتور انا حيرنا في حاجه. خير يا استاذه زفته؟ اصل دكتوره النساء بقى عايزين اكل لبن وبيض عشان الواد يتغذى. يخرب بيت ابوك والله. يعني حضرتك بتحملي على نظام، بعد ما تحملي عليه عايزه تكسريه؟ يعني وزعلانين ليه من الكفار ان هم كانوا بيعبدوا عجوه واصنام؟ يعني زعلانين ليه؟ يعني حضرتك زعلان ليه ان كفار قريش كانوا بيعبدوا اصنام؟ زعلان ليه؟ ما انت لا مؤاخذه شبه. والله البت مستفزه. يعني لولا النهارده بس مسكت اعصابي في اخر لقطه وكنت هي ومدحت كنت هعلمهم الادب بقى. تخيل مريم تقول لك هتديني فوليك اسيد لحسن الواد يطلع راسه من غير دماغ. ما الفوليك اسيد ده هو اللي حافظ دماغ عيالنا كلها من غير الكاب. يعني انت فاهم، اقول لك احنا احسن الواد يطلع من غير راس. خرافه، خرافات، خرافات تتداولها العيادات. خرافات تتداولها العيادات. انت في اول 3 شهور فوليك اسيد محفوظه، اي حد معروف يا جماعه الاحسن لو اتولدت من غير راس هتبقى شبه ده، تحتمس ده من غير راس، هتبقى من غير راس منين؟ شايف وشك هيبقى عامل كده شبه الوش ده من غير راس، ده من غير الفوليك اسيد طبعا. هو دكتور يعني انا هحلل القرشين ازاي؟ مش بكتب لك فوليك اسيد و برجنا كيور؟ مش في برجنا كيور زي ما في دنتا كيور؟ لازم والتانية اسمها جاسترو كيور معروف اكيد. مش في جاسترو كيور؟ ازيك يا هاني؟ هاني فريد ازاي؟ جاسترو كيور معروف يعني ازاي؟ واوستيا كيور يعني زي اوستيو كير؟ ما هعيش زي من غير الاوستيو كير بتاعي. عظمي محتاج كير بتاعه، فين الاوستيو كير والسكين كير والبريجنا كير؟ انا هقعد زي من البريجنا كير؟ مش انا حامل وماسكه له ظهرها بقى هتعمل له فيها سميره احمد؟ معلش يا جماعه انا حرقت فرحتهم النهارده. هم هيشوفوني هيتضايقوا دلوقتي. بس حصل يا جماعه، ارجوكم ما تعبدوش الطاغوت. انتوا ايه؟ انتوا كفار مالكم؟ مش ربنا يا ابني خلق لنا عقل عشان نفكر كده والكلام نقلبه في دماغنا قبل ما نزلطه؟ ولا انت خدت زليطه؟ طلع يا زليطه. تخنت عن النظام وانت كتب مينا سمير كتب تخنت عن النظام 10 كيلو مش مبسوط، كتبها فوق ال 20 مره. عارف لو كنت سبت النظام ده كان اسهل لك واسهل عليا يا ابني. انت بتحرجني، تحرجني قدام الجمهور كله. على فكره مينا سمير يا جماعه كاتب على اليوتيوب اهو تخنت 10 كيلو على النظام ومش مبسوط. كلنا بنقول لمينا سيب النظام يا مينا، ارجوك ارجوك يا مينا يا سمير. بس وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. بس عشان انت عارف بقى عشان الظلم حرام. بس كده والله والله سوء تفسير الاعراض، انت اتعلمت سوء تفسير الاعراض. انت عندك زغلال يعني. بص حضرتك، بيجي لك العيان، عيانه جايه لي، ركز معايا في الكلام، عيانه جايه لي. سيبك من مريم بقى خلاص، مريم الحمد لله نقول لها مبروك يا مريم، الف الف مبروك يا مريم. عقبال ما تجيب لنا ابو تريكه اللي احنا كلنا مستنيينه بقى، يلا هاي وهنفرح. وانا قلت لهم اسبوع على حسابي، انا اللي هعمل اسبوع، انا اللي هعمل له الزقاليط اللي هعمل والمغات، زقاليط ومغات، كلنا هنفرح في الموضوع ده. صوت قطع على اليوتيوب؟ لا صوت شغال عادي، صوت عادي. ان ده صوت، صوت يا جماعه، صوت صوت مش عارف، انا مش عارف اختبر الصوت ازاي هنا على اليوتيوب، مش عارف. طب كده الصوت كويس؟ رجع رجع صح؟ رجع. هو كان في حد بس اتصل تقريبا على الواتساب، هل ادويه السيوله لعلاج جلطات القدم العميقه او دي في تي ماشي على اندرو بان والجلطه دابت، لكن انا هتفضل ماشي عليه على طول ليه؟ ليه؟ طالما الجلطه دابت خلاص عفى الله عما سلف. واحنا ان شاء الله شغلتنا بقى ان احنا ما نجيبلكش جلطات تاني، يعني احنا همتنا معاك يا بطل بقى عشان نجتهد، عشان ايه؟ اجتهدنا وذاكرنا ونمنا بدري وصحينا بدري عشان نشوف اشغالنا، عشان نشرب 8 كوبايات ميه، عشان نعمل اللي علينا وناخد فيتاميناتنا ونبقى زي الفل. وتاخد الانتي اوكسيدنت بتاعتك، لازم تاخد الانتي اوكسيدنت. يس. وهتعيش ازاي؟ تواجه الحياه ازاي من غير انتي اوكسيدنت؟ ازاي؟ ازاي تنزل معترك الحياه وانت اعزل من غير انتي اوكسيدنت ولا اوميجا 3؟ ازاي؟ ازاي يا استاذ منك ايه؟ ازاي؟ ما انت بقول لك اتعلمت يا باشا، حضرتك اتعلمت سوء تفسير الاعراض. الست داخله عليا تقول لك ايه؟ طبعا هي بقى لها 4 شهور ما جاتش، طبعا هي اتحسنت، ركز حضرتك معايا، هي اتحسنت خلاص وبقت تمام التمام، بس عملت حاجه غلط هي، وهي عارفه، هي شاكه بس مش متاكده. فطبعا هي مش عايزه تجيلي تاني بقى استشاره وانتظار، وانت عارف بقى هنيجي نتلطق هنا وهو بيجي يخش يزعق فينا، انت عارف الجو اللي بيبقوا عايشينه يعني. المهم يعني الست جت قعدت، شوف لك حل يا دكتور. اولا هي خست، الست اللي انا بتكلم عليها دي اسمها مدام سوسن، ومش فاكر سوسن ايه، ولو فاكر سوسن ايه كنت هقول اسمها على بعض، بس مش فاكر سوسن ايه. المهم سوسن جايه تقول لي شوف لك حل في الموضوع ده، انا جالي مهجان وضربات قلبي مش عارف مالها وضغطي ماله، واما عملت التحاليل لقيت الدهون الثلاثيه عاليه. حضرتك ركز في الكلام، حضرتك ركز في الكلام. هي خست وحلوت بس لها بتاع 20 سنه خلاص، ويعني مقاسات هدومها اتغيرت تماما تماما تماما، شكلها اتغير طبعا وشكلها صغر وبتاع، بس القصه ان هي من حوالي 5 6 ايام عملت حاجه مش مظبوطه، وتاني يوم طبعا اتعكر دمها. فبتقول لي ايه؟ يمكن البنت الشغاله، بص الكلام، اما فتحت الشبابيك وهي بتنظف وانا كنت مش لابسه تقيل، يمكن جالي البرد ساعتها. باشا الكلام ده كله هاكس، الكلام ده كله هاكس، حضرتك طفحت حاجه غلط، فبناء عليه حصل اضطراب في الكتله البكتيريه بتاعت جسم حضرتك، وحصل اضطراب في افرازات هرمونات امعاء حضرتك، وتواجدت الهرمونات المعويه بصوره مكثفه في الدوره الدمويه الرئيسيه، هي المفروض اصلا بتطلع من الامعاء تروح على الكبد تعمل حوار وتتكسر وتخلص، ويفضل منها جزء بسيط يخش الدوره الدمويه الرئيسيه بيعمل اكشن برضو. ايوه طبعا، يمشي على النظام اللي عنده ورم خبيث ده، يمشي على النظام من دلوقتي، ويتلف تلف وترجع الامعاء تعمل شغل تاني. دي هرمونات، يبقى انا الهرمونات طلعت من الامعاء عدت على الكبد مع الاكل اللي امتصه، وبعد كده ترجع تاني، بيفضل منها جزء بسيط بعد تكسيره. من ضمن ده الانسولين والسيروتونين والهيستامين، انسولين سيروتونين هيستامين جاسترين، دول 4 هرمونات رئيسيه، وفي حاجات تانيه كتير حوالي 25 هرمون، بيتكسر معظمهم في الكبد ويرجعوا يلفوا تاني في الدوره الدمويه الرئيسيه. الدوره الدمويه الرئيسيه دي لو تواجد فيها هرمونات من دي كتير لها اعراض جانبيه على حضرتك. طبعا قلنا خلاص بتاع الغرب الخبيث هي مش عارف حضرتك فاهمني. لا هي ست ما كلتش كوسه، هي قامت قايله لي ايه؟ يعني لو كلت حبتين ذره وراهم ربع كيلو كاجو. بص يا باشا احنا بنتكلم بالكيلو عشان تعرف انا ليه بقى باجي في الكلام المسموحات وابدا اكون مدقق قوي. الهانم قاعده بتتفرج على فيلم ساميه جمال وفريد الاطرش وقامت ضربه لها ربع كيلو كاجو مع كوس ذره باين ولا ايه؟ فاتنفخت. ما انت خلي بالك المكسرات دي على انعم ما يمكن بالنواجذ بالقواطع بتوع حضرتك. يعني بكل بالفول فانكشننج دنتال ستراكشر. خلاص كل اسنانك باعضائك الهاضمه شغاله. هتحول انت الكاجو ده لايه؟ ازيك يا هبه؟ هتحوله لايه بقى في الاخر؟ زيت يعني ولا هتحوله لايه؟ مش هتحوله شويه رمله؟ شويه تراب؟ مش كده؟ مش ده اللي انت هتحوله له؟ ده باقصى امكانيات حضرتك باللي هي اسنانك يعني. صح ولا مش صح؟ وقامت ضربه وراها بقى كوس ذره. وعايزه تصحى الصبح تقول لك البطاطس المحمره تعبتني، ما كنت انا كويسه، اول ما اكلتها تعبت. ما هو تصحي بتاع بالليل امبارح. ما نحترم ام امعائنا. تديني حاجه اعرف اكلها وامتصها. الله، مع العصر بتاع الخضار بتاع زمان ده بطلناه. بص هيبدا يشتغل لنا في الازرق، السكر غلط مع الورم الخبيث. والله يا اخي هو السكر غلط مع اي حاجه، ولا خبيث ولا خفيف. غلط مع اي حاجه، يعني السكر غلط حتى على النمل غلط. ها؟ ارحموا امي بقى. هو كل واحد سمع لي كلمه بقى السكر غلط على السرطان، مش هو السكر ده غذاء السرطان؟ اه باشا هو غذاء السرطان. هو غذاء السرطان. هو يغذي السرطان. السكر والاورام الخبيثه، نعم. العذراء والشعر الابيض، نعم. السكر غذاء السرطان. السكر غذاء التنديدة، السكر غذاء الإنسان، السكر غذاء الحيوان. اوعى تنسى البق ده. سكر يا بابا غذاء كل حاجة. البكتيريا بتاكل سكر، حتى الخميرة بير، عارف الخميرة؟ بتاكل سكر. تخيل حضرتك الكنديدة بتاكل سكر، حضرتك السكر غذاء كل حاجة. شيل بقى حضرتك قصة، شيل حضرتك قصة بقى السكر غذاء الحاجات المضره، شيل دي من دماغك خالص لان الحاجات دي مش مضره اصلا. يعني الخلايا السرطانيه اللي حضرتك بتصلها انها سرطانيه لو هم عارفين يطلعوها بره الخلايا الجسديه كانوا قتلوها عادي. هم مش عارفين يفصلوها منها لان هم نفس الخليه. حضرتك فاهم ولا مش فاهم؟ يعني خليتك الجسديه والخلايا السرطانيه هم اخوات. دي اختلفت عن دي في بعض الخصائص، دي بقت ليها بعض المواصفات الزياده. بس جسمك اللي عملها بالمناسبه. يعني هي قصه سهله قوي. هم اما جم يبصوا للسرطان لقوا ان السرطان ده ليه جين موجود في الدي ان ايه بتاع حضرتك. ايوه طبعا المخ محتاج سكر، يعني المخ محتاج سكر والسرطان محتاج سكر. ادي مخ حضرتك ولا ادي السرطان؟ وانا معيش شويه سكر صغيرين قد كده. يبقى لازم ادي شويه لمخك وشويه للسرطان. مش كده؟ مش ده الاصل في الموضوع؟ ولا هو يعني نسيبه يموت كده مكنون؟ باشا حضرتك هذه الخلايا الجسديه صدر ليها امر بالتحول. هذا امر التحول كان ضروري لحياه حضرتك. اعتقد كلامي واضح. الجين اللي موجود جوه الدي ان ايه بتاع كل البشر اللي هو البروموتر اللي هو بيخلي السرطان حسب حد كلامهم يبدا. خلاص الجين ده موجود ليه؟ محدش بقى يفلقني كل شويه يقول لك ايه؟ يمكن اصل هو المواد الحافظه هي اللي جابت السرطان، اصل التدخين هو اللي جاب السرطان، اصل الميكروويف هو اللي جاب السرطان، اصل السرطان جه من الدخان، اصل السرطان جه من اكل المواد الحافظه، اصل السرطان. ايه يا عم مالك في ايه؟ في ايه مالك انت؟ انت عشان حصل ورا هيروشيما وناجازاكي تعرض للاشعاع والكيماوي كتير، حصل من وراه سرطان فانت اتهمت هذه المكونات كلها ايوه يا باشا موافق. حصل معاه في حاجه بدوز ضخمه في وقت قصير، اتضرب عليهم قنبله نوويه.

ده يا بابا على قد ده، يعني الدواء ده على قد حاجه دخلت جسمك ده. انت ماشي بمبدا العيان هدي له حقنه، ماشي. انت مش عيان هتاخد حقنه، طب انت مش هتديني حاجه يا دكتور؟ يعني همشي من عندك ايدي فاضيه؟ هي مش ايده فاضيه، هو عايز ياخد حقنه، هي مش كده، ايده فاضيه، هو زعلان ان هو ماشي مش هياخد حاجه. الراجل دفع الفلوس، معقوله مش هاخد حقنه النهارده؟ يعني حضرتك مش مديني اي حاجه وانا ماشي؟ هتمشيني بايدي فاضيه؟ ارجع البلد اقول لهم انا جايب بنظام اكل؟ ما ينفعش. العيان اديله حقنه والمسكين اديله لقمه، عشان كده كل الجيل اللي طلع وراهم طلع جيل عيانين زي ما انت شايف كده. ده خد لقمه بلدي وده خد حقنه بلدي. الوليه واكله ربع كيلو كاجو، يعني شغاله في عثمان احمد عثمان في المقاولين العرب والله العظيم. يعني ايه الكاجو ده كله يا مدام؟ مدام سوسن تقول لك البت الخدامه في الفيلا ومستخسره الفلوس اللي دفعها، تقول لي يعني انا عملت كده في نفسي، انا عرفت برضو ان هو من الذره من الكاجو. طب طالما انت عرفت انه من الذره من الكاجو، جايه فالقان ليه؟ تقول لك ايه، انا عندي ضربات قلب سريعه و ازيك يا تامر، ضربات قلب سريعه و ونهجان ولقيت ال دي ال عالي. قلت لها صدقي ينفع، والله قلت لها صدقي ينفع برضه، كلام منطقي يعني، يعني يمشي سيناريو كويس. انا ضربات قلب سريعه وعندي نهجان وال دي ال بتاع عالي برضه، كلام يعني محتاج نظره. والله سوسن كلامها عبيط بس يحترم، يعني تقف قدامه عاجز برضه. ضحكتني يوميها شويه، يعني خليت بقى محمد شد لي الفيشه وقلت له بقى هدي له النور كده، عشان العيان ادي له حقنه والمسكين ادي له لقمه، بس ده المبدا بتاع. والله ما هو حادي بادي كرومب زبادي، بص انت متخيط، حادي بادي كرومب زبادي، فاهم؟ شاله وحطه وكله على دي، فاهم؟ انت متخيط يعني، ما هو كرومب زبادي، انت لابس لابس، فاهم؟ يعني خارج مرتاح كده بسرطان قولون، فاهم؟ زي الولا ستيف جوبز بيقول لك ليه جاله سرطان راس بنكرياس، الله، ما هو الراجل بياكل فاكهه وخضار بس، ده مات. الياف الياف ورا الياف، هنعيش على حلمنا؟ طب هيجي لك سرطان يا ابني، لازم يجي لك سرطان، ما هو انت دلوقتي عمال تستثير في جسمك. بتستثير فيه، فالخطه زي هنضرب يقوم ما ما ما ما. بص وانا اقول لك على حاجه هتطلع مظبوط في الاخر، ايه؟ اسمع بس من اخوك. السرطان ده هيطلع خلايا مناعيه، يعني خلايا دم بيضاء عاديه بالمناسبه، رايحه بايته في العضويات، بمعنى ان يعني سرطان الرئه ده هيطلع اصلا خلايا مناعيه طالعه من نخاع العظم عادي، وراحت على الشيش بمستعمره في الرئه، راح تعمل وظيفه يعني زي مهمات اليو ان كده، يونايتد نيشنز، رايح يعمل مهمه، قاعد شويه يعمل مهمه ويمشي. ازيك يا صباح؟ صباح الخير، عامله ايه؟ ازيك يا شيماء؟ هيطلع في الاخر حضرتك بتتريق على طول الوقت، فهل ممكن تقول عن البديل العقلاني والنظام المقصود باختصار حتى لا حضرتك عن استكمال الطريقه لا تعطل حضرتك؟ لا انت كده عطلتيني بعد اذن حضرتك، يعني لو سمحت انت دلوقتي فتره التريقه انت عطلتيني عنها بعد اذنك، سيبيني اشوف شغلي لان هنا في ناس قاعده معايا بقالها بدري. ماشي، ايوه يا باشا، وكيلو باميه برضو خسران، كله لا الثانيه كله باميه، كله باميه مش كيلو باميه، كله باميه، والثانيه حادي بادي كرومب زبادي شاله وحطه وكله علادي، فاهم؟ وزي ما الاستاذه الفاضله قالت من شويه كده، كله باميه والعيان اديله عقنه والمسكين اديله لقمه، وزي ما برضه سبقنا الاستاذ محمد فوزي الله يرحمه ويحسن اليه قال لك، عارف الواد اللي اسمه عادل؟ ربع كيلو كاجو، البنت بتتكلم بالربع كيلو، بتقول لي ايه؟ اصل ايديها بسم الله ما شاء الله مقاسها 46، فبتقول لي ايه؟ شويه كاجو كده، فقلت لها يعني ايه يا مدام سوسن؟ بنتها قاعده بقى، قالت لها قد ايه يا ماما يعني؟ اتنين تلاته، قالت لها لا اتنين تلاته ايه؟ هو كان ربع كيلو كده عادي، بص ماسكه ربع كيلو كده كاجو يا باشا، كاجو ربع. انت عارف الكيلو بكام كاجو النهارده حضرتك؟ كيلو كاجو بكام؟ ما تاكل ربع كيلو في قعده والصبح ما كانت بقى البطاطس المحمره فقامت استخدمت ذكائها العالي وقالت ان البطاطس المحمره بالزيت بالمقليات هم اللي تعبوها، زي الاستاذ المحترم اللي بيبقى ماشي على النظام وبيشرب كوبايه شاي يقول لك هي كوبايه شاي ما بيجيبش سيرتها، بس يقول لك بقى النظام ده حلو قوي بس عندي امساك ونفخه طول الوقت وساعات دماغي بتصدع وايدي بتنمل، بس هو النظام كويس. انا ما بشتكيش من النظام على فكره، بس هو شويه الامساك دول حضرتك لو تقول لي على حاجه بس اخدها للامساك فاهم، فانا عبك طبعا بصوت لي حقنه لان انا دكتور، انا دكتور، وعشان ما اخسرش برضه سمعتي وسط الـ وسط الـ الدكاتره زمايلي، فبضطر بقى اكتب له حقنه على حقنه ياخدها وبدي له لقمه برضه وياخدها وهو مروح، لان بعامله معامله اللي هو المريض والمسكين في نفس الوقت، بدي له لقمه وادي له حقنه والاثنين. والله يا شوارب ب 1000 جنيه 1400 جنيه كاجو يا باشا، والله وهي بتاكل كاجو ربع كيلو كاجو ده في قعده يا باشا قعده، وتقول لك البت الشغاله فتحت الازاز وهي بتنظف الفيلا، قلت لها انت قاعده في فيلا وجايه تنططي لي هنا على فلوس دفعوها يا ابني التريبل، المره الجايه تدفع تريبل الست دي. لسان العصفور حبه كامله. اه ده عصفور ايه ده؟ ده عصفور ايه ابو حبه كامله ده يا ابني؟ ده لسانه ايه ده؟ ده هدهد سليمان ده ابو لسان كبير ده. ماشي ماشي سوق يا باشا تفسير الاعراض حضرتك يا باشا انت بتتعب لي يعني. هقول لسعادتك على حاجه، بيتصل بيك العيان ويقول لك ممكن يا دكتور ارجع للالفا وان الفا، بقول له ليه؟ يقول لي اصل البروستاتا بتتعبني. باشا لو سمحت حضرتك تقول لي العرض بتاعك ايه وانا اقول لك ده ايه، يعني بلاش جو ايه هو ايه اللي بيوجعك هنا الكلى يا بابا، اديني فرصه امارس عليك ان انا دكتور يعني، سيبني انا اعيش معاك. صباح جمال بتسالني عن ندوه، اصبر يا صباح والنبي عشان عندي شويه مشاكل عايز احلها الاول واشوف موضوع الندوه ده. ماشي عايز تجيلي يا صباح تعالي عشان عايز اطلع معاكي لايف مع الناس هنا. خلاص الناس يا جماعه صباح حنان حنان حنان حنان عبد اللطيف، الناس بتوع السرطان يا جماعه بتوع ايه؟ ارجوكم عايز اطلع معاكم قبل تطلعوا معايا لايف قبل رمضان. ماشي مش الناس بتسوق سمعتي، بيحاولوا يسوقوا سمعتي، عاملين جروبات بيسوقوا سمعتي، وانا لا املك من الدنيا دلوقتي غير سمعتي. ابو صالح بيقول لك ايه اللي بقى الموضوع الكاجو، الموضوع اثر عليك ولا لا؟ سخريه من ايه يا استاذه حضرتك؟ استاذه رضا، استاذ رضا الاعشاب زي اليانسون والحلبه والكراويه معانا لو سمحت ولا لا؟ بص على الاكثار من شرب الـ الـ الـ الـ الاعشاب مش مستحب. ليه؟ عشان كل اعشاب من دول ليها اعراض جانبيه وتاثيرات انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفهاش كلها ما اقدرش احصرها. خلي بال حضرتك انت عشبه واحده من دول فيها 600,000 ماده كيميائيه بتاثر عليك ازاي انا ما اعرفهاش. اذا كان الاكل نفسه يعني انا احط لكم مثلا فيديو لشيف بتاع خضار وبتاع طبيخ بيقول الاكل ده اللي هقوله ده ما تسخنهوش لتاني يوم، قال السبانخ وقال الفراخ وقال البيض، حضرتك متخيل القرف؟ يعني هم نفسهم فاهمين ان الاكل ده تاني يوم لو اتسخن بايظ، هو بيطلع حاجات مقرفه حاجات معفنه. فانت لما تيجي تقول لي بقى اعشاب، كلمه اعشاب دي كلمه مطاطه انا ما اقدرش احكم عليها، انا اعرف احكم على الملح واحكم على السكر. المواد دي مواد كيميائيه كيميتها معروفه بقى، السكر ده كيميته معروفه والملح كيميته معروفه، ومعروف ان الصوديوم كلورايد جسمك بيتعامل معاه والجلوكوز بيتعامل معاه ازاي، فانتهت. خلاص؟ يعني ايه انتهت؟ يعني حضرتك

جاي لي البرد بعد المحشي اهو، كل واحد يعد لي بقى، وجاي لي البرد بعد السمك، وجاي لي البرد بعد مش عارف ايه. ممكن تنزل سيستم الامل اللي حضرتك بتوصي بيه، اكل ايه لتفادي الامساك؟ إيه رد على كوبايه زبادي وخلاص، زي ما الناس كلها مش هما بيقولوا كده، رد على زبادي وزودي ميه، كلي الياف طويله اللي هي الجرجير طويل جدا، ممكن واحد ياكل عود جرجير من عند بقه يوصل لحد تحت ولا محتاج بناظير. ده بعود خاص واحد، بعود خاص واحد نصل الامعاء كلها ببعضيها، ولا وتستمر وتستمر واستمر ويقتل واستمر واستمر واستمر. فاكر الالم ده؟ ويستمر واستمر واستمر واستمر ويقتل واستمر واستمر. هو ده. وسيظل معانا عود الجرجير كما هو. شيماء يسري، انا شيماء فاكرني؟ قول لي قول لي بحبك يا شيماء في المايك. ازيك يا شيماء؟ بحبك يا شيماء في المايك. بحبك يا هبة يا كمال. النظام ده معمول للأمراض المناعية أصلا، يعني هو أصلا معمول للأمراض المناعية. إحنا يوم ما عملنا النظام ده، عملنا النظام ده عشان نخلص على حاجة اسمها أمراض مناعية. مش حاجة اسمها أمراض مناعية، مش حاجة اسمها أمراض يا بابا أصلا. أنت لو فهمتي كلامي هتفهمي إن مش حاجة اسمها أمراض. والدكتور المعالج بيعالج بس حاجات بسيطة، زي ما قلت لك لدغة عقرب، إيه عضة تعبان، واحد مراته عضته بس وخلاص، نديله الترياق ويقوم يمشي، ياخد الحقنه دي ويمشي، يبقى غير كده مفيش حقن تاني، والله مفيش حقن تاني. مش حاجه اسمها حقن، لا هدوب لك جلطه ولا حقنه هفتح لك شريان ولا حقنه عشان تنامي، مفيش الكلام ده. مفيش تاني حقن، مفيش حقن، هو انت واخدها على طالما دخلت الدكتور حقنه، البنت جات لي قاعده تعيط ساعه يعني. خلاص حفظت. داخله ودكتور قاعده، اقنعتها فين وفين ان انا مش هديها حقنه، بس انا دكتور عادي. لكن لو عاوزه اثبات ان انا دكتور يا ايه هات الحقنه يا ماما من الثلاجه، بس ما عنديش هعمل ايه. طالما الكاريزما ما جابتش نتيجه يبقى الحل ساعتها في الحقن. اثبات بقى ما فيش من بعد كده. انا من العيان وديته حقن بص في عينه، وبعد كده راح مديله حقنه كبيره بس. الو كوبيتي بتوجعني دكتور، اشعه وتحليل وتعليق. والله يعني انا بحاول لحضرتك الطف عليك هوان الحياه ومرارها، واديك امل في بكره اللي هو مفيش منه رجا ده، ماشي؟ يعني انا بديك امل في بكره، ومع ذلك حضرتك بتتحداني وبتتحدى رغبتي واهوائي الشخصيه وعايز تعكن عليا. لا لو سمحت، انا مريم النهارده جت حامل، وكلمتني استاذه محترمه من المغرب اسمها ليلى، صراحه مكالمه ساعه بتشكر في النظام وفي الشغل اللي احنا بنعمله والكلام اللي انا بقوله، وانها واصل لها وانها فاهمه كلامي كويس، وانا النهارده فسرت ابوها تعب ليه. فانا فرحان النهارده، انا مبسوط يعني، الحمد لله ربنا يعني بيرضيني. فانت ما تجيش تقف قدام نزواتي بقى وقدام اهوائي الشخصيه وتقعد تقرفني بقى لو سمحت. كل شويه هتلاقي واحد يقول لك النظام بيزود، يا عم وقف النظام، احنا دلوقتي مش محتاجين ناس جداد، انا موافق على شويه اللي عندي دول، خلاص مش عايز ناس جداد بقى. فاي حد النظام يتعبه يا جماعه يوقفه اوتوماتيك من غير ما يرجع لي. انا مرضي باللي موجود، يعني مش محتاج عدد اكبر من كده، انا مرضي بشويه اللي ماشيين دلوقتي. بص بنتي تحت فكها الام رهيبه، وراحت اسنان كل التخصصات ولم تصل دكتور السبع، ارجوك طمني. بص يا باشا، انت ما تيجي تبص في الاعلان بتاع التلفزيون تلاقيه بيقول لك ايه حساسيه الاسنان، هو الم بتحسه في الاسنان عند شرب اي حاجه ساقعه او سخنه. ايه يا عم ايه؟ طب انت ايه اللي قلته؟ يعني انا لو جبت الواد عبد الله ابني وقلت له خد يا عبد الله تعرف تتعرفي حسيت الاسنان، هيقولي نفس البقين اللي قالوهم في البتاع، ويقوم قايل لك بقى ايه خبراء الاسنان ينصحون بسنسوداين. هو لا قال لك حسيت الاسنان دي من ايه؟ ولا ازاي انت يترقع في بقك معلقه معدن تسمع في فكك لحد دماغك؟ ازاي؟ يعني دي ازاي حصلت؟ محدش فكر لثواني ان يقول لك ده عصب يا باشا ملتهب اصلا، وهو العصب ده اللي عامل لك الاحساس ده من غير وجع اصلا. هو ده العصب الخامس نفسه قايم عليك. اه يا باشا، ما هو الانفيريور الفلر ده العصب اللي انغاز الفك، الفك ده انغاز الفك ده، والعصب اللي انغاز الفك ده من العصب الخامس بتاع وشك. يعني لو عصب ده، لو العصب ده فيه التهاب كل سنانك تسمع، خاصة ان الالم ده نون سبيسيفيك، يعني الم غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب، غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب يا باشا، اسمه نون سبيسيفيك. خلاص، فانت مشيت على ام النظام الحلو ده، العصب الخامس بتاعك بقى حديد، استحاله سنانك توجعك بقى. كلت نوتيلا، كلت سكر سنترفيش، سكر قماع، سكر زعابيط، مصمصت، مش عارف، مش هيحصل لك حاجه. نقطة ومن أول السطر، مش حساسية الأسنان هي ألم السنان اللي بيجي أثناء شرب الحاجة السخنة والساقعة. لا يا أخويا كتر خيرك، أنت عارف السايس اللي في الباركينج اللي هو أنت راجع بظهرك يقول لك ارجع ارجع؟ طب يا باشا ما أنا راجع أصلا، يا باشا ما أنا راجع كده كده بظهري، أنت إيه اللي أنت قلته يعني؟ يعني إيه الإضافة اللي أنت قلت؟ أما أنت قلت لي ارجع بظهرك كده ال 10 جنيه بقوا بتوعك، ماشي يا عم طالما ارجع ارجع أنا موافق. بيقول لك الم الاسنان اللي بتحسه في الاسنان بعد شرب الحاجه الساقعه او السخنه. لا والله، طب يعني هو ده يا باشا حساسيه السنان؟ اه صدق والله كنت فاكرها حساسيه في وداني، بس الحمد لله ان حضرتك قلت لي، بدل ما كنت اقعد الف على الدكاتره بقى بس، وسمع في الاذن بس. العصب الحائر رقم 10 وله علاج، اللي هو طبعا له علاج. خلاص حلو ممتاز. شمس الضحى بتقول لك القبر لا يتعلق بالعدد من الناس اللي مش عارف بيتابعوك، العدد المهم ان انت توصل رسالتك صح. انا عشان كده خلاص، وطالما انا بقى عندي ناس وبتسمعني وبتفهمني خلاص، يبقى انا معنى كده انا بوصل رسالتي كويس بس. فده المقصود، يعني انا مش بتكلم بلغه مش فاهمها معظم العرب، ده المغاربه بالذات اكتر ناس متخيل ان هم مش هيفهموني، ومع ذلك لا بيفهموني كويس قوي وفهموا لغتي كويس قوي سبحان الله، يعني مع ان انا بحس ان العربي بتاعهم عربي بعافيه يعني، لكن الغريب ان هم لقيتهم فاهميني كويس. خلاص، في تحليل يطمني على اللبن عندي اسمه ايه؟ يطمنك على اللبن. انهي لبن؟ هرمون اللبن يعني، ولا يطمن على اللبن ايه؟ مش عارف. ابني مستأصل غده نخاميه وماشي على ادويه سيروكسين وهيدروكورتيزون ومنيرين وعصب بصري تضرر، هل ينفع مع النظام؟ طبعا هينفع مع النظام، بس لازم اشوفه ده. ده الباشا ده بياخد كل الهرمون الريبليسمنت. بصوا يا جماعه، الاستاذ شال النخاميه، فالنخاميه بتتحكم فيه درقيه، تتحكم فيه كظريه، تتحكم فيه غدد جنسيه. ده ايه ده النخاميه؟ ليه ما جيت سيت البنكرياس؟ ليه يا باشا؟ عشان البنكرياس اصلا يا باشا ده غده قنويه لعابيه زي اللعابيه بالظبط. ايه غده هضميه. في 1% بقى منه بتطلع هرمونات، بتطلع انسولين ساعات وجلوكاجون ساعات وفي اي بي ساعات، ثلاث حاجات اهم. وساعات سوماسوستاتين برضه، يعني بتطلع خمس ست هرمونات كده، نفس الحته الواحد في الميه دي اللي ما تعديش قد الترابيزه، حته خدوديه دي جوه الاوضه دي، دي بتطلع بقى كل الهرمونات اللي انا حكيت عليها، ومن ضمنهم الانسولين اللي انت فلقت امي بيه ده. خلاص؟ لكن النخاميه تتحكم في الغدد الهرمونيه كافه في الجسم، ومن ضمنها هرمون اللبن طبعا، والجروث هرمون اللي هو هرمون النمو. والدتي عندها ورم خبيث وخايفه من السكر في النظام، اقنعها ازاي؟ خلاص اديلها الاكل من غير سكر، ده رز وبطاطس بس، ده السكر. ايوه اللبن اللي هربع بيه ماله يا معياده يا جلال، ايه ما يعني انا فهمتش يعني ايه اللبن اللي هرضع بيه، مش فاهم ماله اللبن اللي هرضع بيه. يعني ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ اطمن ازاي على اللبن اللي هرضع بيه؟ مش فاهم ده اللبن بتاعك انت هتطمني عليه من بره؟ مش فاهم. لو الانسولين بيودي الدم للخلايا مش بيوديه للمخ زي في حاله الغيبوبه؟ يا ابني لو هو الجسم في وقت الغيبوبه دي ما فيهوش انسولين هيرتاح، هو هيقوم لوحده اصلا مش محتاج حاجه يعني. ده بالعكس ده هو ما بيصدق يعني. فانا هدفي الاصلي من الكلام ان تفسير الاعراض اللي حضرتك بتعاني منها مش دايما صح، بالعكس هو غلط. عشان كده انا شايف ان قرار يعني جامعه الازهر بتعريب الطب دي اول خطوه ان انت تخلق جيل من المفكرين. خلي بالك انت طول ما انت بتفكر بالرؤيه الغربيه انت مش عارف تبدع خالص ولا قادر تخرج بره اللي حكوه، لان انت بتطبق الكلام وبتحفظه زي ما هو لقطه من اللقطات، وزي ما هو ماشي هناك هو ماشي هنا، فاهم قصدي؟ لكن تعريب الطب طبعا هم واقفين قدام ايه، ان المصطلحات هتبقى مجعلصه شويه. يعني لما اقول بعض المسميات خاصه اسماء العظام، لان اسماء العظام في اللغه العربيه ليها اسامي مش عارف، دي الشظيه ودي يعني فاهم، حتى اجساد يعني بص اللغه العربيه غريبه جدا يعني عندها اسامي لكل حاجه، يعني من قبل حتى الاسلام والقران وكده عندهم اسامي لكل حاجه. اسم انثى الكلب ليها اسم، ولو ولدت ليها اسم ماشي، وانثى الاسد ليها اسم، وانثى النمر ليها اسم. يعني انت يا اختي يعني ام يقول لك ام قشعم دي مش عارف مرات الغراب باين ولا ايه، ايه اللي وصلك لحد مرات الغراب تسميها يعني فاهم؟ فتلاقي ان الـ ان الـ ان العظام بتاعت ايدين حضرتك ليها اسامي. فتيجي بقى تقول المفصل بقى، مش هتقول مفصل الكتف اصلا، لو جت على الكتف هتبقى مش مشكله، لكن هتسميه باسامي العظم بتاعه بقى، فهتبقى اساميها مجعلصه. لكن الطب لما يتعرب ويبقى معظم مصطلحات الامراض باللغه العربيه هيجبر الناس ان هم يفهموا اجسامهم. معظم الناس ما بتفهمش امراضها، لان هي الامراض دي معظم البيبرز كلها انجليزي، حتى سبل الوقايه وسبل العلاج كلها بالانجليزي، فانت بتاخد التشطيف على بعضها. لكن لما تبقى انت فاهم جسمك بالعربي يعني ايه، وانت فاهم يعني ايه معده وامعاء وقولون والبنكرياس ده فين والبنكرياس ده شغله ايه وهو عباره عن ايه، بدل ما انت قاعد تايه طول ما انت قاعد كل شويه واحد يقول لي هل السكر التراكمي 6 و4 من 10 كويس؟ بص الدقيق 6 و4 من كويس، كويس يا مدام 6 و4 من 10 كويس، وده بيدل ان حضرتك حالتك مستقره وانت في السيف سايد، يعني انت قاعده في خط الاستواء حاليا. طالما 6 لو 6 ونص كنت قلقت عليك. اتمنى تكون الاجابه وصلت بصوره مباشره ومباغته بين عينيك. اظبط عينيكي في النص كويس عشان اعرف اسنترها كويس كده. طالما 6 و4 من 10 بالظبط بالظبط يا دكتور الحمد لله. يا ترى عيتيها في كذا معمل يا مدام، ولا خدتي على كلام معمل واحد بس عشان نطمن على حالتك الصحيه الخطيره دي؟ لا لو سمحتي تعيدها لي في 6 معامل في نفس الوقت، بكره الساعة 6 تعملي لي التراكمي في 6 معامل في نفس الوقت وانا هقارنهم ببعض. بس انا قلت اهو عشان اقدر احكم على حالتك الصحية بعمق لازم اشوف التراكمي في 6 معامل في نفس الوقت. لا طبعا خطر، راجل بيولوجي خطر، العلاج بيولوجي ولا علاج كيماوي يا باشا، احنا ضد كلمة دواء اصلا على وجه الارض عشان حضرتك فاهم. لو سمحت يا دكتور الحامل تمشي على نفس النظام بالظبط ولا هتزود حاجه؟ لا مش هتزود حاجه، مش هتزود حاجه يا مدام، كويس انها حملت الحمد لله، مش هتزود حاجه. تعيش بقى في سكيته، عارفه تعيش يعني ايه في سكيته؟ ما تفلقناش بقى كل شويه انا حامل همشي على النظام، انا رياضي وهمشي على النظام، ما تعمليش في ان انت على راسك ريشه، انت يعني لا انت حامل في ابو تريكه ولا انت رياضي هتحرر القدس، انت واحد بتشيل اوفا في نادي وانت حامل في عيل عادي بس وخلاص، ما تفلقيناش بقى يعني مش ماشي كل ما لقى هو الحامل ما لقاش حاجه زياده عن ال لا في التموين ده يا بابا، ده في التموين انت خدتي على ده، انا حامل اخد اي حاجه زياده بقى، صابونه ادوني صابونه ادوني ازازه زيت، أنا مش معقول ابقى حامل وما اخدش حاجه بقى زياده عن الموضوع ده ارجوكم. ايه ده يا اخي ده؟ والرياضي يا باشا ملوش حظ معاكوا في حاجه، ما ياخدش واي بروتين، الله ده انا رياضي طول النهار بكافح. حاجه تفلق. انا بشكرك يا استاذ واعتذر لو ان بس كثرة التبول ما قل ودل، كثرة التبول يا فكري ما قل ودل. انا بشكركم، بشكركم هنا يا هدى، بشكركم حسن الاستماع. ميرسي ميرسي ميرسي. الجينات مقترنه ببعض الامراض؟ لا، احنا كلنا عندنا نفس السرطانات دي. واحد بيقول سكري 7.2، برافو يا هدى. هدى يا جماعه بتعلي على الاستاذه اللي قبلها اللي قالت 6.4، اللي انا رديت عليها بين عينيها، مش عارف هي وقعت من طولها ولا ايه. حد يلحقها يا جماعه، ادوا لها شويه ميه بسكر عشان تفوق. 6.4 زمان بقت 6.9 دلوقتي. نلحقها بقى قبل ما تقع من طولها، لحسن التراكمي بتاعها ده رهيب رهيب، التراكمي هيقضي عليها، التراكمي هيستفرد بيها، خاصة الساعة دلوقتي داخلة على 2:30 بالليل. عارف يعني إيه واحد التراكمي بتاعه 6.4 الساعة 2:30 بالليل؟ والتاني 7.2، عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه الأرقام دي؟ دلوقتي في عز البرد ده؟ الحامل ملهاش حاجة زيادة يا أستاذ. ليها يا باشا؟ ليها، ليها، ده كفاية إن هي حملت يا باشا. الزمن الأغبر اللي إحنا فيه ده كتر خيرها، الله. بس يلا. بلا طريق رسوخ بلا طريق، امشي يا ابني يلا، بلا هب بيتقال، ناقصين يا ولد، امشي امشي، ماشي اشوف ركبك. بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكونش قلقتكم ولا حاجه. خلاص والله اصل انا كل ما يخش لك واحد جديد يخش ما يقول لك ايه الهبد العلمي، ما هو اعداد، انا اصلا قاعد فاضي، اعداديات بقى بتخش ورا بعض، اعداديه ورا اعداديه، فاهم؟ وانا على بقى استقبل الحضانه دي، اقول له بس يا باب اسكت يا ابني، معلش معلوماتك غلط يا حبيبي، اسمع يا ابني عشان خاطر بس كلامك انت جايبه من حته غلط، ارحمني بقى. حاجه هري. اطمن ازاي يا باشا على ما حدش يقول لي اطمن ازاي؟ انا ما حدش بيطمني على نفسي، اما اعرف اطمن ازاي هقول لحضرتك. تصبحوا على خير، واشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. لحوم الغلط حمراء غلط على السرطان. يا جماعه مش قلت نظام الطيبات ده نظام ثابت، ثابت ايا كان، في الصيف في الشتاء في السرطان في غير السرطان، في وقت السلم في وقت الحرب، مش بيقولوا وبعدين بيقولوا مين؟ انا محدش قال ليه بيقولوا اللحوم الحمراء غلط على السرطان، معرفش. تصبحوا على خير، وروحوا يا شيخ، الهي يعمر بيوتكم.